رحمه الله: لا تسألوا الشهداء كيف تحملوا وبأي وقت بل بأي مكان، وارفوا شهادتهم ومشوا حالا بل أصلحوها غاية الإمكان. فإذا هم شهدوا هذا الباب ما كنا نعلم أنها قديمة، مشوا حالا، يعني نقول نحن بدلها مش حال، خلوا يمشي. نعم سبحان الله. نعم. فإذا هم شهدوا فزكوهم ولا تصغوا لقول الجارح الطعان، قولوا العدالة منهم قطعية لسنا نعارضها بقول فلان. ثبتت على الحكام بل حكموا بها، فالطعن فيها ليس ذا إمكان. من جاء يقدح فيهم فليتخذ ظهرا كمثل حجارة الصوان. وإذا هو استعداهم فجوابكم أتردها بعداوة الأبيان. الأديان. فصل في حال العدو الثاني أو حاسد قد بات يغلي صدره بعداوتي كالمرجل الملآن. لو قلت هذا البحر قال مكذبا هذا السراب يكون بالقيان. هذه الحاسد هكذا يكون يخفي كل شيء، بل تجده يمدح الإنسان، هذا الرجل فيه كذا فيه كذا فيه كذا، حتى إذا أوصله الثريا بزق به، قال لكن إذا جت لكن توقع ما بعده. نعم. فيحط قدره، وهكذا يفعل الحساد والعياذ بالله. تقول هذا البحر، قال لا هذا سراب في القاع ولا البحر، مو هكذا، وهو البحر أمامه. نعم. أو قلت هذه الشمس قال مباركا الشمس لم تطلع إلى بلآن. أو قلت قال الله قال أو قلت قال الله قال رسول، غضب الخبيث وجاء بالكتمان. شوف لما جاء قال الله وقال رسوله وصفه بماذا؟ بالخبيث. ولا بالأول يكون يجحد طلوع الشمس أو وجود البحر ما وصفه بها، لأن هذا الذي قال الخبيث غضب هذا أشد من قوله لم تطلع الشمس أو ليس هذا البحر. نعم. أو حرف القرآن عن موضوعه تحريف كذابنا للقرآن، صال النصوص عليه فهو بدفعها متوكل بالداب والديدان. فكلامه في النص عند خلافه من باب دفع الصال للطعام. من باب عندك من بعد؟ فكلامه في النص عند خلافه من باب دفع الصائل الطعام. فالقصد دفع النص عن مدلوله كي لا يصول إذا التقى فالقصد دفع النص عن مدلوله كي لا يصول إذا التقى فالقصد دفع النص عن مدلول كي لا يصول إذا التقى الزحفان. فصل. هذا أيضا تجد الخصم إذا أوردت عليه النص يحمله على محمل لا يقول فيه أحد، حتى هو لو قيل له أن تقول بهذا في حال الطمأنينة والراحة قال لا أقول بهذا، ومع ذلك يحمل النص عليه. لماذا؟ كدفع الصائل، والذي يدفع الصائل يدفعه بكل سلاح حتى ولو بأظفاره. نعم. انتهى. سبحان الله. اي نعم. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في حال العدو الثالث. والثالث الأعمى المقلد ذينك الرجلين قائد زمرة عميان. فاللعن والتكفير والتبديع والتضليل والتفسيق بالعدوان. فإذا هم سألوا مستندا له قال اسمعوا ما قاله الرجلان. فصل المقلد والأول الذي قبله حاسد والأول متفيق متعين يرى أنه لا أحد مثله ولا أحد أكبر منه. فهؤلاء ثلاثة من الأعداء الذين استعاذ ابن القيم رحمه الله منه. نعم. فصل في حال العدو الرابع. هذا ورابع وليس بكلب حاشا الكلاب الآكل الأنتان. نشير إلى قوله تعالى سيكون ثلاثة رابعهم كلب. خنزير طب يعني أنه الكلاب خير منه خير من هذا. خنزير طبع في خليقة ناطق متسوف بالكذب والبهتان. كالكلب يتبعهم يمشمش عظما يرمونا والقوم للحمان. نعم عندي يمشمش ولذلك من بين الفرق يشمشم يعني من الشم مشمش يعني يعرمش. يتفكهون بها رخيصا سعرها ميتا بلا عوض ولا أثمان. هو فضلة في الناس لا علم ولا دين ولا تمكين ذي سلطان. فإذا رأى شرا تحرك يبتغي ذكرا كمثل تحرك الثعبان. ليزول منه هذا الكساد فينفق الكلب العقور على ذكور الظان. ينفق يعني يغلب يصير غالي. فبقاؤه في الناس أعظم محنة من عسكر يعزى إلى غازان. هذه بضاعة ضارب في الأرض يبقي تاجر يبتاع بلا ثمان. وجد التجار جميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان. إلا الصافقة الذين تكلفوا أن يتجروا فينا بلا ثمان. فهم الزبون لها فبالله ارحموا من بيات من مفلس مديان. يا رب فارزقا بحقك تاجرا قد طاف بالآفاق والبلدان. ما كل منقوش لديه أصفر ذهبا يراه خالص الإقيان. وكذا الزجاج ودرة الغواص بتمييزه ما إنهما مثلان. من زبائنه رحمه الله وهي جديرة يعني يغالي فيها الإنسان يتفهمها لأنها عذبة المنطق مملوءة المعاني وفيها أشياء ما تجد فيها. ولعلكم تقترحون أن نعيدها من جديد في أهل الليالي بشرط أن يقرأها سليمان. نعم الرجال سبقا المتعين والحاصل.

ورضوا ولايتك التي من نالا نال الأمان ونال كل أماني. ورضوا بوحيك من سواه وما ارتضوا بسواه من آراء ذي الأديان. يا رب ثبتهم على الإيمان واجعلهم هداة التائه الحيران. وانصر على حزب النفاة عساكر الإثبات أهل الحق والعرفان. وأقم لأهل السنة النبوية الأنصار وانصرهم بكل زمان. واجعلهم للمتقين أئمة وارزقهم صبرا مع الإيقان. تهدي بأمرك لا بما قد أحدثوا ودعوا إليه الناس بالعدوان. وأعزهم بالحق وانصرهم به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان. واغفر ذنوبهم وأصلح شأنهم فلا أنت أهل العفو والغفران. ولك المحامد كلها حمدا كما يرضيك لا يفنى على الأزمان. ملء السماوات العلا والأرض والموجود بعد ومنتهى الإمكان. مما تشاء وراء ذلك كله حمدا بغير نهاية بزمان. وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان. وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان. نتكلم على هذا. نعم هذا فصل جيد. يقول رحمه الله: هذا ونصر الدين فرض لازم لا للكفاية بل على الأعيان. يعني يجب على كل واحد من المسلمين أن ينصر دين الله بالقول وبالفعل وبكل ما يستطيع. وإذا نصر دين الله نصرك الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بيد وإما باللسان، فإن عجزت فبالتوجه والدعاء بجنان. يعني انصره بيدك، فإن عجزت فباللسان، فإن عجزت فبالدعاء ونعم فبالتوجه والدعاء بجنان، يعني بالقلب. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ما بعد ذا والله للإيمان حبة خردل يا ناصر الإيمان. ما بعد ذا يعني التغيير بالقلب، ما بعده شيء. والتغيير بالقلب يستلزم مفارقة أهل المنكر والبعد عنه، لأنه لا يمكن أن تكون مغيرا بقلبك وأنت معه. ولهذا قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ثم قال: بحياة وجهك. فبدأ رحمه الله يتوسل إلى الله تعالى بهذا الصفات العظيم، حياة وجه الله، كما قال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بحياة وجه خير مسؤول به، وبنور وجهك يا عظيم الشأن. فسأل الله بحياة الوجه أي ببقائه، وبنور الوجه فهو نور عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه أي الرب، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني لأحرقت كل شيء، ولكنه عز وجل احتجب عن خلقه بحجب عظيمة من النور. وبحق نعمتك التي أوليت من غير ما عوض ولا أثمان. ما هو حق نعمته؟ حق نعمته الشكر له، والشكر دين وعبادة، والتوسل بالدين والعبادة جائز كما علمتم ذلك في القرآن والسنة. الذين وصفهم الله بأنهم ذو ألباب يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى أن قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وقصة أصحاب الغار الثلاثة كلهم توسلوا بعمل صالح. وبحق رحمتك التي وسعت جميع الخلق محسنهم كذاك الجاني. رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، لكن الرحمة الخاصة خاصة بالذين يتقون، كما قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وبحق أسماء لك الحسنى مع معانيها نعوت المدح للرحمن. أسماء الله تعالى كما وصف عز وجل حسنى، أي مشتملة على أحسن المعاني والأوصاف. فمثل القدير من أسماء متضمن لقدرة هي أكمل القدر، لا يعتريها العجز بوجه من الوجوه. وكذلك أيضا العليم من أسماء متضمن للعلم الذي هو أعلى أنواع العلوم شمولا وعمقا وغير ذلك مما يقتضيه العلم الكامل. وبحق حمدك وهو حمد واسع، وهو حمد واسع الأكوان بل أضعاف ذي الأكوان. حمد الله تعالى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من غير ذلك وملء ما شئت من شيء بعد. وبأنك يعني وأسألك بأنك الله الإله الحق معبود الوراء متقدس عن ثاني. هذا توسل إلى الله تعالى بانفراده بالألوهية عز وجل، وأنه متفرد عن ثاني كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بل كل معبود سواك فباطل، من دون عرشك للثرى التحتان. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، من العرش إلى أسفل الثرى. وبك المعاذ ولا ملاذ سواك، أنت غياث كل ملدد لهفان. بك المعاذ يعني لا نستعيذ بغيرك، والمراد فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأما ما يقدر عليه البشر فإنه يصح أن يستعاذ بالإنسان أي بالبشر منه، لكن ما لا يقدر عليه إلا الله لا يمكن أن يستعاذ بأحد سواه. وعلى هذا فمن استعاذ بميت فهو مشرك، لأن الميت لا يقدر أن يعيد أحد، هو بنفسه ميت كيف يعيد. من ذاك للمضطر يسمعه سواك يجيب دعوته مع العصيان، يعني أن الله عز وجل يسمع دعوة المضطر ويجيب دعوة المضطر حتى وإن كان عاصيا. قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا، وهذا عام، حتى العاصي يجيب الله دعوته. انظر إلى المشركين إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم، مع مع علمه تبارك وتعالى أنهم سوف يشركون إذا نجوا، لأن الاضطرار يستلزم افتقار الإنسان إلى الله عز وجل افتقارا كاملا، والله تعالى من كرمه لا يرد من لجأ إليه واضطر إليه. إنا توجهنا إليك لحاجة ترضيك طالبها أحق معاه، يعني أننا توجهنا إليك بهذه الأشياء التي وصلنا بها لحاجة ترضيك لا تغضبك، طالبها أي طالب هذه الحاجة أحق من يعان، فاجعل قضاءها بعد أن أمك التي سبغت علينا منك كل زمان، اجعل قضاء هذه الحاجة بعد أن أمك. وإنما قال بعض الأنعم لأن نعمة الله لا تحصى، التي سبغت علينا أي تمت وشملت. انصر كتابك، هذه الحاجة، انصر كتابك والرسول ودينك العالي الذي أنزلت بالبرهان، جزاه الله خيرا. يعني هذه حاجة المؤلف رحمه الله، أن ينصر الله كتابه وينصر رسوله وينصر دينه العالي الذي أنزلت بالبرهان. قال إنه العالي لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لإيش؟ ليظهره على الدين كله. فإن قال قائل هل يصح أن نقول انصر نفسك يا رب يقول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره؟ فالجواب لا، بهذا اللفظ لا، لأن المراد بنصر الله نصر الدين والكتاب، الدين الذي نصر الدين الذي ارتضاه والكتاب الذي أنزله. ولهذا عدل ابن القيم عن قول انصر نفسك، قال انصر كتابك والرسول ودينك العالي الذي أنزلته بالبرهان واخترته دينا لنفسك. اخترته أي الإسلام دينا لنفسك، يدين به عبادك إلى لك، واخترته دينا لنفسك واصطفيت مقيمه من أمة الإنسان. مقيم الدين مصطفى لله عز وجل من بين سائر الإنسان، وأقومهم بدين الله هو أعظمهم اصطفاء. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال ورضيته دينا لمن ترضاه من هذا الوراء هو قيم الأديان. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله أعلم. يأتي الباقي إن شاء الله. نعم والله إذا رأيتم. نعم تعاد بشرطين، الشرط الأول أن يكون لكم رغبة أكيدة، والشرط الثاني أن يلتزم أخونا سليمان بن عبد العزيز ابن محمد ابن سليمان ابن بسام، جعلنا الاسم خماسي أو سداسي عشان ما يقول مهبنا. ها الشرط الأول استطاعت، والثاني استطاعت الرجل كذا. أنتم موافقون؟ يوم أو يومين أو ثلاثة أو عشرة؟ يومين. نعم ما تقولون؟ ها كيف؟ نعم الجواب الصحيح والتاريخ سير. هل يمكن تزيين على يومين يومين؟ نعم ها الجواب الصحيح يومين طويل، لكن بعض ما يحتاج الى شرح، بعض ما يحتاج الى شرح. نعم عادل، اتقوا الله وعادلوا بين اولادكم، يومين ويومين ويومين وواحد للبخاري ومسلم. نعم سبحانك الله. شرح ما بقرأ المتن يعني؟ أنا فاهم أنك كملنا نعيده. طيب عيد منين؟ أنا قولي إن توجهنا إليه الصفر الرابع من صفحة 255. إنا توجهنا إليك لحاجة ترضيك طالبها حق معاني، فاجعل قضاها بعض أنعومك التي سبغت علينا منك كل زمان. انصر كتابك والرسول ودينك العالي الذي أنزلت بالبرهان. هذه هي الحاجة. توسل ابن القيم رحمه الله بنعم الله الكثيرة أن ينعم بهذه النعمة العظيمة وهي نصر كتابه والرسول والدين، ولا شك أن هذا مطلب عالي كل مؤمن يريده. نعم. وقول أنزلت بالبرهان أي بالدليل، فإن آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها تدل على أن القرآن حق وأن الدين حق. واخترته دينا لنفسك واصطفيت مقيمه من أمة الإنسان، ورضيته دينا لمن ترضاه من هذا الورى هو قيم الأديان. أقوم الأديان بمصالح العباد هو الإسلام، ولهذا اختاره الله عز وجل أن يكون دينا للعباد منذ بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قيام الساعة، فلولا أنه صالح لكل زمان ومكان لكان الله تبارك وتعالى يحدث بعد محمد رسولا، لأن الأزمان تتغير والأماكن تتغير والأمم تتغير. ولكن يجب أن نعلم أن معنى قولنا صالح لكل زمان ومكان أن تطبيقه صالح للزمان والمكان، وليس المعنى أنه خاضع لكل زمان ومكان كما يريده بعض الناس. بعض الناس يقول صالح لكل زمان ومكان يعني مثلا يتبع حاجة الناس، وهذا غلط، بل المعنى أن إقامته صالحة في كل زمان ومكان، وبين المعنيين فرق، لأنه على القول الأول نعم يكون الدين ليس له روابط، بل ربما يكون دينا في بقعة دينا وسواه دين في بقعة أخرى أو في زمان دون زمان. نعم. وأقر رأي رسولك المبعوث بالدين الحنيف بنصره المتداني. يعني القريب قوله أقر عين رسولك قد يشكل على بعض الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت الآن ميت، فكيف يقال أقر عين رسولك؟ نقول هذا لأن أعمال هذه الأمة تعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه يرضى بما يرضاه الله ولا يرضى بما لا يرضاه الله. هذا توجيه كلام ابن القيم رحمه الله. وانصره بالنصر العزيز كمثل ما قد كنت تنصره بكل زمان. يا رب وانصر خير حزبينا على حزب انتصار الفرقة الإسلامية في أي مكان أو زمان هو نصر لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النصر لأتباعه شهادة بأن دينه حق. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله إن كرمات الأولياء آيات لمتبوعهم، كرمات الأولياء آيات لمتبوعهم، فإذا حصل كرامات لهذه الأمة فهي في الحقيقة آيات لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها شهادة من الله على أن ما كانت عليه هذه الأمة أو على أن ما حصلت له هذه الكرامة على حق. نعم. وانصره بالنصر العزيز كمثل ما قد كنت تنصره بكل زمان. يا رب وانصر خير حزبين على حزب الضلال وعسكر الشيطان. يا رب. المؤلف رحمه الله الناظم يقول انصر خير حزبين على حزبين على حزب الضلال ولم يقل انصرنا. ومن المعلوم ان الله تعالى يعلم من هو خير من الحزبين فينصره على الحزب الآخر الذي هو حزب الضلال. وهذا كقول زعيم قريش حينما تقابل الصفان قال اللهم أقطعنا الرحم وما ديوش الكلمة الثانية فأحنه الغداة يعني أهلك. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أوصلهم للرحم وأقربهم للحق. فابن القيم أخذ هذا المعنى وقال يا رب وانصر خير حزبين على حزب الضلال وعسكر الكفار. نعم كيف يا رب وانصر خير حزبين على حزب الضلال وعسكر الشيطان. نعم. يا رب واجعل شر حزبين نافذا لخيارهم ولعسكر القرآن. يا رب ينصر خير الحزبين ويجعل شرهما فدا للآخر. يا رب واجعل حزبك المنصورا لك رحم وتواصل وتداني. وهذا من أهم شيء أن يكون أهل الحق أهل تراحم وتواصل وتداني يعني يقرب بعضهم بعضا ويصل بعضهم بعضا ويقرب بعضهم من بعض. لأنه أحيانا يكون الحزب المنصور الذي على الحق يحصل بينهم اختلاف وفرقة. فدعا ابن القيم رحمه الله أن يجعل هذا الحزب المبارك أهل تراحم وتواصل وتداعي. نعم. يا رب واحمهم من البدع التي قد أحدثت في الدين كل زمان. أحدثت في الدين. أما البدع التي أحدثت في الدنيا فقد تكون خيرا. لكن البدع التي هي شر محض هي البدع في الدين. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على التمسك بالسنة قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم. يا رب جنبهم طرائقها التي تفضي بسالكها إلى النيران. هذا أخذه من قوله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا شك أن البدع صاحبها على خطر لأنه يكون والعياذ بالله إماما في الشر ومخالفة الدين والابتداع فيه. نعم. يا رب واهدهم بنور الوحي كي يصلوا إليك فيظفروا بجناني. يا رب كن لهم وليا ناصرا واحفظهم من فتنة الفتان. وانصرهم يا رب بالحق الذي أنزلته يا منزل القرآن. يا رب إنهم هم الغرباء قد لجأوا إليك وأنت ذو الإحسان. هم الغرباء يعني بين أهل البدع. ولا شك أن أهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم لا شك أنهم غرباء بين أهل البدع وأن أهل البدع يرمونهم بكل لقب سيء. فابن القيم رحمه الله يقول إنهم الغرباء قد لجأوا إليك وأنت ذو الإحسان يعني فأحسن إليهم واحمهم من أعدائهم. نعم. يا رب قد عادوا لأجرك كل ذا الخلق إلا صادق الإيمان. يا رب وهذا هو الواجب أن أهل السنة يعادون جميع البشر إلا من؟ إلا صادق الإيمان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تلقون إليهم بالمودة أي تجعلونها بين أيديهم، وقد كفروا بما جاءوا من الحق، فكيف تحبون هؤلاء أو تودونهم وهم قد كفروا بما جاءكم من الحق؟ نعم، الله المستعان. قد فارقوا فيك أحوج ما هم دنيا إليهم في رضا الرحمن ورضوا. واضح، يعني فارقوا أهل الدنيا مع أنهم في حاجة، لكن من أجل رضا الله عز وجل. ورضوا ولايتك التي منانا نال الأمان ونال كل أمان. قوله نال الأمان ضد الخوف، ونال كل أمان من الأمنية، يعني كل ما يتمنى. اللهم اجعلنا من أوليائك. نعم، ورضوا ولايتك. ورضوا بوحيك من سواه وما ارتضوا بسواه من آراء ذي الهذيان. يا رب ثبتهم على الإيمان واجعلهم هداة التاء الحيران. إن كان هداة التاء يجعل صحبهم هكذا وانصر على حزب النفات عساكر الإثبات أهل الحق والعرفان. حزب النفات يراد بذلك، يريد بهذا نفات الأسماء والصفات، سواء نفوا ذلك جحودا وإنكارا أو نفوا ذلك تحريفا، لأن نفات الصفات بعضهم ينفيها إنكارا وجحدا، كالذين يقولون إن أخبار الآحاد لا تثبت بها الصفات، هذا إنكار، أو تحريفا إذا عجزوا عن إنكارها حرفوها وصرفوا عن مرادها، صرفوها عن مرادها. فكلام رحمه الله يشمل النوعين، أي من نفاها إنكارا وجحودا، ومن نفاها تحريفا وتأويلا كما يدعي. نعم. وأقم لأهل السنة النبوية الأنصار وانصرهم بكل زمان. سأل الله أن يقيم لأهل السنة الأنصار، ومنهم السلاطين والأمراء، فإنهم إذا كانوا أنصارا لأهل السنة نفعوا أهل السنة. ولا يخفى على كثير منكم ما حصل للإمام أحمد في آخر الأمر لما تولاه السلطان وصار ناصرا له، انتصر الحق. ولا يخفى أيضا ما حصل من تولي الإمام محمد بن مسعود رحمه الله للإمام محمد بن عبد الوهاب، فإن الله نصره حيث نصره الإمام. فهو يقول: وأقم لأهل السنة النبوية الأنصار وانصرهم بكل زمان. من جملة الأنصار وأهمهم الولاة. نعم. واجعلهم للمتقين أئمة وارزقهم صبرا مليقان. اجعلهم للمتقين أئمة. إمامة المتقين ليست بالسهلة، إمامة المتقين تحتاج إلى عبادة وعلم وبصيرة حتى يكون إماما بقوله وإماما بفعله. كذلك يقول ارزقهم صبرا مع الإيقان مأخوذ من قول الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن كلمات الشيخ الإسلام رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. من فضلك اقلب الشريط.